هذا سائل يسأل يقول: لو خرج طاهر من السبيلين ينقض الوضوء في المذهب؟ الجواب نعم، مر معنا سابقا، وهو إن قلنا بأن الريح طاهرة بالاتفاق فهي ناقضة كذلك بالاتفاق، فهم يعدون ذلك من الناقض الطاهر، وغيره كذلك لو خرج بمعنى لو ابتلع شيئا أو نحو من ذلك وخرج جافا فهو يكون طاهرا لكنه يكون ناقضا، لكن الريح تعد من الطاهرات وتكون ناقضة. ما معنى رزا أو قلس الذي مر في حديث علي؟ والشخص المريض الذي يفتح له فتحة فيوضع بوله في كيس، ما الأحكام المترتبة عليه؟ أما الزر فهو ما يكون في أصوات الأمعاء ونحوها، وقول علي في هذا الباب كما يقول العلماء أخذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثان، فإذا كانت مدافعة الأخبثين فهنا خروج هذه الأصوات ونحوها والتقلصات المعوية في الغالب أن يكون بذلك من شيء، فالأولى أن ينبغي له أن يتوضأ قبل أن يأتي إلى الصلاة. والقلس كما قلنا هو الذي يخرج مع المعدة ويكون يسيرا عقب الأكل، إذا امتلأت معدة الإنسان فما يخرج منه الشيء اليسير فهذا يسمى بالقلس. أما ما يتعلق بسؤاله الآخر فهو إذا فتح الإنسان فتحة وجعل بوله في كيس ونحوه، ما الأحكام المترتبة عليه؟ هذا ما يسمى بحدث صاحب الحدث الدائم، وأحيانا يعبر عنه بمن به سلس البول، ومثل ذلك ما يتعلق بالاستحاضة، فمثل هذا يتوضأ لكل صلاة، وله أن يجمع بين الصلاتين ما يسمى أحيانا بالجمع الصوري فيتوضأ لهما ويصلي بعد ذلك. قال: إذا كان الخارج يسيرا من غير السبيلين كالدم والقيح والصديد فإنه لا ينقض الوضوء. نعم، ولكن هل يكون نجسا؟ بمعنى يجب غسل الموضع وإزالة النجاسة قبل الصلاة؟ نعم يكون نجسا، لكن يجب غسله قبل الصلاة أو يكون مؤثرا فهذا كما قلنا يعفى ويعفى، لأنه يعفى عنه حتى يكون لو كان في البدن أو كان في الثوب وكان يسيرا يعفى عنه، سواء كما يقال خرج منك أو خرج من غيرك، يعني أصابك شيء من الرذاذ أو نحوه ما يتعلق بالدم فهذا مما يعفى عنه إذا كان يسيرا، لكن يكون نجسا؟ نعم هو نجس فلا بد من إزالته ونحو من ذلك، لكن هل يكون مؤثر أو غير مؤثر، وهل يكون شرطا أو غير بشرط؟ كما قلنا يعفى عن يسيره ولا يعفى عن كثيره. ما حكم الصلاة بثوب فيه دم يسير؟ هو ما أجبنا عليه قبل قليل. قول الإمام أحمد في استدلال بالأثر على بيان الخارج الفاحش من الدم الفاحش، قال: فيه كان إجماعا، فهل يقال هذا إجماع سكوت؟ نعم، لأن الإجماع غير السكوت، بمعنى أن الصحابة أجمعوا كلهم، وهذا يعني تتبع ذلك وأنه حكي ذلك عن جميعهم يعني غالبا يكون قليلا، يعني إلا إذا كان أمر ذكره مثلا كأحد الخلفاء في خطبه ونحو من ذلك وكان أمر شائعا فهذا يمكن أن يكون إجماعا عاما، لكن مثل هذا فالغالب أن يكون في حكم الإجماع السكوتي. قال: ورد أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما في خبر وفاته، وأن الصحابة كانوا يصلون وهم في الجهاد، والأغلب أن يقع الدم على ثيابهم، أليس هذا دليلا أنه يجوز أن يصلي إذا جرح أو خرج منه دم؟ طبعا نحن لا نأتي إلى الخلاف أولا، والثاني فيما يتعلق بقصة عمر وكونه يصلي وجرحه يثعب دما كما قلنا قبل قليل في من به السلس يخرج منه البول، لأنه إذا كانت رضي الله عنه كما يقال لم يرقى جرحه، بمعنى أنه كان الجرح يخرج دما يثعب دما، فهذا مثل هذا الحال ماذا يفعل أو ماذا يفعل به؟ لا يكون إلا ذلك، فهذا ما يسمى بمن حدثه دائم، فالذي حدثه دائم سواء كان من بول أو من غائط أو من دم، ومثل المستحاضة هذا يخرج الدم يخرج منها مستمرا، فهذه على كل حال تتطهر على حسب حالها وتصلي على حسب ما تيسر لها في هذا الأمر. وما يتعلق بجراحات الصحابة هذا حوله لعله إن شاء الله أن يسر الأمر، يعني يكون ذلك في ذكر الخلاف في هذا الباب، لكن نحن الآن أشرنا إلى أدلة وهي في الواقع صحيحة وصريحة على أنها تكون ناقضة. يبقى بعد ذلك أن نجيب على مثل هذا، يكون له باب أوسع في غير هذا المجال. قال: من وجد مذيا بعد الصلاة فما حكمه، وما معنى عصر بثرة وما معنى القيه؟ أما إذا وجد مذيا بعد الصلاة فما حكمه؟ هنا ينظر، فإذا كان يغلب على ظنه أنه كان قبل الصلاة فمعنى ذلك أنه صلى على غير طهارة، فعليه أن يعيد الوضوء والصلاة، وهو معذور في صلاته كونه جاهلا، لأنه مر معنا بأنه لا يجوز للإنسان أن يصلي وهو عالم بحدثه، وهو من المحرمات من الكبائر، بل عده الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنه كفر، وأنه من أسباب الردة أن يصلي الإنسان وهو عالم بحدثه، لأنه يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بأنه أصبح في هذا كأنه نظر الناس إليه أعظم من نظر الله، وأن الله أصبح كما يقال يعني لا يرقب نظر الله سبحانه وتعالى، فكيف يصلي وهو على هذه الحال؟ على كل حال عامة العلماء لا يرونه بهذا كافرا، لكن لا شك أنه أتى جرما كبيرا وأمرا خطيرا جدا كونه يصلي على غير طهارة وهو عالم بحدثه، فهنا يعفى عن ذلك لأنه صلى وهو غير عالم، فكونه تبين له بعد ذلك أنه صلى على غير طهارة فعليه أن يعيد. ولذلك أثر عن عمر وعن عثمان وأظنها كذلك عن علي رضي الله عنهم أجمعين بأنهم صلوا على غير طهارة، بمعنى كانوا على جنابة ونحوها، فلما ذهب عمر وخلع ثيابه واغتسل في بستانه رأى أثر الجنابة عليه، فعند ذلك قال لعلي كما يقال كبرت أو نحو من ذلك، فعند ذلك اغتسل وأعاد الصلاة. فالشاهد على كل حال أنه لا صلاة لمن لا وضوء له. البثرة ونحوها كما يقولون يعني نوع من المسميات، منها ما يسمى كما يقال إذا كان الدمل كما يقال نوع من الجراحات، أو القروح القيح، أو أحيانا الذي يصيب البثرات ونحوها، فهذه كلها تدخل في هذا الباب. هذا في الواقع السؤال يخرج عن موضوعنا وهو يتعلق بلقطة مكة، يقول هذا لقى وجد لقطة في مكة وأظن شيء من المال وأعلن عنه وما شابه ذلك في الفنادق ونحوها، ثم يقول ماذا أفعل أو شيئا من هذا السؤال. فالشاهد أن لقطة مكة لا تحل إلا لمنشد، يعني اللقطة، وهذا لعله يأتينا في باب اللقطة، في غير مكة من البلاد يمكن أن يعرفها مدة معينة وهي سنة، ثم بعد ذلك تكون حلالا له أن ينتفع بها، لكن لقطة مكة لا تجوز مطلقا إلا لمن يأخذها لينشدها، بمعنى يعرف بها، ولذلك بعد ذلك من أخذها فلا بد أن يردها إلى مكة، فلو أخذها وخرجها من خارج مكة فعليه أن يعيدها إلى مكة، ثم يضعها بعد ذلك عندما يسمى قسم الأمانات أو الشرط أو ما شابه ذلك، فهي لا تحل بحال. قد يستثنى من ذلك ما أحيانا يعني يكون من أشبه ما كما يقال يتركه الناس كما يقال زهدا فيه وتركا له، يعني أحيانا الحجاج ونحوه من ذلك وما شابه ذلك، أحيانا يكون معهم بعض المتاع ونحوه لعرفة ومزدلفة وما شابه ذلك يتركونها، ولا شك أنه يعلم أو يعلم الإنسان بأن الإنسان الذي ترك مثل هذا البساط ونحوه أنه في الغالب فقط لهذه الليلة، والله أعلم.